الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة الأولى في التعليق على تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين الأول من شهر شعبان لعام 39 و400 وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني تعالى ذكره بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن صدق اليهود والنصارى بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وأقروا بذلك مثل ما صدقتم أنتم به أيها المؤمنون وأقررتم، فقد وفقوا ورشدوا ولزموا طريق الحق فاهتدوا، وهم حينئذ منكم وأنتم منهم لدخولهم في ملتكم بإقرارهم بذلك. فدل تعالى ذكره بهذه الآية على أنه لم يقبل من أحد عملا إلا بالإيمان بهذه المعاني التي عدها قبلها، كما حدثني وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ونحو هذا. قال: أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى، وأنه لا يقبل عملا إلا به، ولا يحرم الجنة إلا على من تركه. وقد روي عن ابن عباس في ذلك قراءة جاءت مصاحف المسلمين بخلافها، وأجمعت قراءة القرآن على تركها، وذلك ما حدثنا وأسند عن أبي حمزة قال: قال ابن عباس: لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإنه ليس لله مثل، ولكن قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به، أو قال فإن آمنوا بما آمنتم به. فكأن ابن عباس في هذه الرواية إن كانت صحيحة عنه وجه تأويل قراءة من قرأ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل الله وبمثل ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، وذلك إذا صرف إلى هذا الوجه شرك، لا شك بالله العظيم، لأنه لا مثل لله تعالى ذكره فيؤمن أو يكفر به. ولكن تأويل ذلك على غير المعنى الذي وجه إليه تأويله، وإنما معناه ما وصفنا، وهو فإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتم به من جميع ما عددنا عليكم من كتب الله وأنبيائه فقد اهتدوا. فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء، كقول القائل: مر عمرو بأخيك مثل ما مررت به، يعني بذلك مر عمرو بأخيك مثل مروري به. فالتمثيل إنما دخل تمثيلا بين المرورين لا بين عمرو وبين المتكلم. فكذلك قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إنما وقع التمثيل بين الإيمانين لا بين المؤمن به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ليس عندنا في هذه الآية إلا هذه الرواية الواردة عن ابن عباس، وقد قال عنها الإمام: وقد روي عن ابن عباس في ذلك قراءة جاءت مصاحف المسلمين بخلافها. هذه أول علة في هذه القراءة، وأجمعت قراءة القرآن على تركها. فإذا عندنا الآن علتان في ترك هذه القراءة، وطبعا هذه القراءة فيها نكارة، يعني فيها نكارة. وأنتم تعلمون أن الحديث حتى لو صح، أو الأثر حتى لو صح، فإذا وقع فيه نكارة فإنه يعتبر يعني فيه تضعيف للحديث. ويمكن أن يقال أيضا يضاف إلى ذلك أن الإسناد الوارد عن ابن عباس في قراءة المكيين هي على نفس قراءة العامة، لأن قراءة المكيين لقراءة ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقراءة المكيين المشهورة هي كما في المصاحف، وهذا لا شك أنه أيضا يضعف هذه القراءة، يضعف هذه القراءة. فإذا هذه القراءة يعني ضعيفة من وجوه: أولا مخالفتها للمصحف للرسم، والثاني مخالفتها للإجماع، والثالث أن المشهور من قراءة ابن عباس هو نفس المشهور من غيره من العام، والأخير أن النكارة واضحة في هذه الرواية. ثم لو افترضنا جدلا صحة هذه الرواية، فأول مسألة علمية ينتبه لها هو أن أهل السنة لم يخفوا مثل هذه القراءات الشاذة عن الناس وطلبة العلم، بل هم قد كتبوها وبثوها في الكتب، إذن ليس هناك خوف من مثل هذه الروايات الشاذة التي يريدها أهل السنة ولا يستشكلونها أو يتورعون في ذكرها. لأنه قد يقول قائل: لماذا لم يترك أهل السنة مثل هذه الروايات الضعيفة والباطلة إلى آخره؟ هكذا بعض الناس يفكر. طبعا ليس هذا بسديد، لأن هذا مجال علمي، والمجال العلمي لا يقال فيه هذا. وأنتم تلاحظون أننا في كتاب من أعظم كتب التفسير، وليس هو الذي أورده فقط بل أورده غيره. فلكن المقصود الآن أن من يشغب من الملاحدة وغيرهم على المسلمين في هذا، فهو الحقيقة يرتكب حماقة ويدل على جهل مركب عنده. لأننا لو كنا نخفي هذه الروايات في كتاب خاص مستقل لا يطلع عليه إلا الخاصة ثم هو اكتشفه، لقلنا والله عار وشنار علينا ومشكلة. لكن هذه الروايات مبثوثة في كتب أهل العلم، وأهل العلم يذكرونها ويعترضون عليها، فليس فيها إشكال، افتراض آخر: لقلنا بأن ابن عباس يرى هذا الرأي وقرأ بهذه القراءة، فكان ماذا؟ وهي قد خالفت رأي الجماعة أيضا لا قيمة لها، بدلالة أنها لا توجد في القراءات المعتبرة اليوم، ومعرفة القراءات المعتبرة مهم جدا لطالب العلم، لأن كثير من طلاب العلم خصوصا غير متخصصين لا يعرف كيف تلقيت هذه القراءات وكيف استقرت وكيف وصلت إلينا، فيقع عنده إشكال ولبس. لكن من يعرف أسانيد القراءات وطرق تلقي القراءات عند أئمة القراءات الذين هم المرجع في هذا، فإنه لا يستشكل مثل هذه الروايات، لا يستشكلها البتة. فإذا حتى لو افترضنا صحتها عن ابن عباس، فإن هذه الرواية مع جلالة ابن عباس لا قيمة لها لمخالفتها لإجماع الأمة، لأن إجماع الأمة على ما بين الدفتين، وهذا مخالف لما بين الدفتين، فيكون مردودا. نعم شيخ عبد الرحمن. شيخنا، طيب هناك على من قبيل من مثل هذه ما ورد عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذات. لا، ابن مسعود حال آخر، الفاتحة ما عنده مشكلة. عفوا، المعوذتين. طيب لماذا لا يقال إنه قراءة الكوفيين عن ابن مسعود فيها المعوذتين؟ فيعني يجاب بذاك السؤال عن مثل ما أجيب به عن هذا السؤال. لأنه ثبت عن تلاميذ أو بعض تلاميذ ابن مسعود بعد موته أنهم حكوا أنه كان يفعل هذا ولم يحكوا تراجعه، فهذا يقوي بقاء ابن مسعود على رأيه. وكما قلت لكم، لو بقي ابن مسعود على رأيه فكان ماذا؟ ومخالف للجماعة. لا، قصدي شيخنا هي أنه الرواية، رواية الكوفيين عن ابن مسعود فيها المعوذتين، ليس كذلك؟ إيه ممكن ممكن يقول قائل أنه حتى رواية ابن مسعود أو قراءة ابن مسعود لها من باب يعني اتباع الجماعة وليس قناعة، مثل ما فعل هو عبد الله بن عمر صلوا خلف عثمان وأتموا رعاية للجماعة ومفارقة للخلاف فقط، ولذا قال الخلاف شر. لما صلى عثمان فقيل له ألا تصلي وحدك، قال الخلاف شر. فلا يبعد أن يكون في هذا الشيء، لا يبعد عقلا أن أتكلم، لكن حال قراءة حال ابن مسعود مع الموعظتين في الثبوت أقوى من هذا. لكن أنا أقصد أن هذه القراءات المفردة التي أجمعت الأمة على خطأها أو بطلانها ما تكون حجة على أجمع الأمة، هذه إشكالية. يعني لا يمكن تكون حجة عقلا بغض النظر عن يعني بغض النظر عن أي اعتبار آخر. فهذه مهم جدا أن ننتبه لها، ومساقها طبعا مساق الإجماعات. نعم، لكن ليست إجماع فلان ولا إجماع، لا، هذا إجماع أمة. خلونا قد يرد أيضا لغويا بأن ما غير العقل فلا يقصد بها الله عز وجل. إيه، لكنه هو من أهل اللغة، فيمكن يقال أنه من أهل اللغة، فإذا ثبت فيكون حجة في ذاته. نعم شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني تعالى ذكره بقوله وإن تولوا، وإن تولى هؤلاء الذين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كونوا هودا أو نصارى فأعرضوا ولم يؤمنوا مثل إيمانكم أيها المؤمنون بالله وبما جاءت به الأنبياء وابتعثت به الرسل وفرقوا بين رسل الله وبين الله ورسوله فصدقوا ببعض وكفروا ببعض، فاعلموا أيها المؤمنون أنهم إنما هم في عصيان وفراق وحرب لله ولرسوله ولكم، كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة فإنما هم في شقاق أي في فراق، وأسند عن الربيع فإنما هم في شقاق يعني فراق، وأسند عن ابن وهب قال: قال ابن زيد وإن تولوا فإنما هم في شقاق، قال: الشقاق المنازعة والمحاربة، إذا شاق فقد حارب وإذا حارب فقد شاق، وهما واحد في كلام العرب، وقرأ: ومن يشاقق الرسول. وأصل الشقاق عندنا والله أعلم مأخوذ من قول القائل: شق علي هذا الأمر إذا كرثه وآذاه، ثم قيل: شاق فلان فلانا، بمعنى نال كل واحد منهما من صاحبه ما كرثه وآذاه وأثقلته مساءته. ومنه قول الله تعالى ذكره: وإن خفتم شقاق بينهما، بمعنى فراق بينهما. طبعا بعض أيضا علماء اللغة يرون أن أصل الشقاق من الشق، يعني فلان في شق ويقابله فلان في شق، فالذين في هذا الشق يعني كانوا مخالفون لمن في هذا الشق. أكمل شيخ عبد الرحمن. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يعني تعالى ذكره بقوله فسيكفيكهم الله، فسيكفيك الله يا محمد هؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، من اليهود والنصارى إن هم تولوا عن أن يؤمنوا مثل إيمان أصحابك بالله وبما أنزل إليك وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسائر الأنبياء غيرهم، وفرقوا بين الله ورسله إما بقتل بالسيف وإما بجلاء عن جوارك وغير ذلك من العقوبات، فإن الله هو السميع لما يقولون لك بألسنتهم ويبدون لك بأفواههم من الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الضالة، العليم بما ينطوون لك ولأصحابك من المؤمنين عليه في أنفسهم من الحسد والبغضاء، ففعل الله بهم ذلك عاجلا وأنجز وعده، فكفاهم نبيه صلى الله عليه وسلم بتسليطه إياه عليهم حتى قتل بعضهم وأجلى بعضا وأذل بعضا وأخزاه بالجزية والصغار. القول في تأويل قوله جل ثناؤه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يعني تعالى ذكره بالصبغة صبغة الإسلام، وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالهم جعلتهم في ماء لهم، تزعم أن ذلك لها تقديس بمنزلة الختانة لأهل الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية، فقال الله تعالى ذكره إذ قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين به كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل لهم يا محمد أيها اليهود والنصارى بل اتبعوا ملة إبراهيم صبغة الله التي هي أحسن الصبغ، فإنها هي الحنيفية المسلمة، ودعوا الشرك بالله والضلال عن محجة هداه. ونصب الصبغة من قرأها نصبا على الرد على الملة، وكذلك رفع الصبغة من رفع الملة على ردها عليها. وقد يجوز رفعها على غير هذا الوجه، وذلك على الابتداء بمعنى هي صبغة الله، وقد يجوز نصبها على غير وجه الرد على الملة، ولكن على قوله قولوا آمنا بالله إلى قوله ونحن له مسلمون صبغة الله، بمعنى آمنا هذا الإيمان، فيكون الإيمان حينئذ هو صبغة الله صبغة الله. وبمثل الذي قلنا في تأويل الصبغة قالت جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وأسند عن سعيد عن قتادة قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، إن اليهود تصبغ أبناءها يهودا والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإن صبغة الله الإسلام، فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر، وهو دين الله الذي بعث به نوحا والأنبياء بعده. وأسند عن ابن جريج قال لي عطاء صبغة الله صبغت اليهود أبناءهم خالفوا الفطرة. واختلف أهل التأويل في قوله صبغة الله، فقال بعضهم دين الله. ذكر من قال ذلك، وأسند عن قتادة صبغة الله قال دين الله. وأسند عن أبي العالية في قوله صبغة الله قال دين الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله دينا. وأسند عن الربيع مثله، وأسند عن سفيان عن رجل عن مجاهد مثله، وأسند عن سفيان عن مجاهد مثله، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن فضيل بن مرزوق عن عطية قوله صبغة الله قال دين الله، وأسند عن أسباط عن السبدي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة يقول دين الله ومن أحسن من الله دينا، وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين صبغة الله قال دين الله، وأسند عن ابن زيد في قول الله صبغة الله قال دين الله، وأسند عن عمرو بن أبي سلمة قال سألت ابن زيد عن قول الله صبغة الله قال دين الله، وقال آخرون صبغة الله فطرة الله. ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله صبغة الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأسند عن مجاهد ومن أحسن من الله صبغة قال الصبغة الفطرة، وأسند عن ابن جريج عن مجاهد قال صبغة الله الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال ابن جريج قال لي عبد الله بن كثير صبغة الله قال دين الله ومن أحسن من الله دينا قال هي فطرة الله. قال أبو جعفر ومن قال هذا القول فوجه الصبغة إلى الفطرة فمعناه بل نتبع فطرة الله وملته التي خلق عليها خلقه، وذلك الدين القيم من قول الله تعالى ذكره فاطر السماوات والأرض بمعنى خالق السماوات والأرض. نعم، طبعا عندنا في هذا معنى قول صبغة الله. طبعا الخلاف الوارد في الصبغة كما تلاحظون يؤول إلى معنى واحد، يعني دين الله فطرة الله، فهما يعني في النهاية يؤولان إلى معنى واحد، ليس من الخلاف الحقيقي، فلهذا يعتبر من اختلاف التنوع. وكان الأغلب من السلف عبارتهم في الصبغة بمعنى دين الله، لكنه مقابل صبغة الله أيضا السلف نبهوا على أنه مقابل لصبغة اليهودية وصبغة النصرانية. طبعا صبغة اليهودية ليس اليهودية صبغة معينة، لا يعرف لهم صبغة معينة بحيث أنهم يصبغون بها أبنائهم، ولكنهم يعني يدينون باليهودية. أما النصارى فكان لهم صبغة وهي التعميد في أنهم يأتون إلى يعني يأتون بماء أو يكونون عند نهر فيصبون على الصغير الماء يعمده القسيس، فإذا عمده دخل النصرانية هكذا. هذه صبغة النصارى، وهذا من تبديل دين الله. لماذا؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام في أناجيلهم إلى اليوم أنه اختتن، يعني ثابت في أناجيلهم أنه اختتن، ولكنهم تركوا هذا، أو بالأحرى بولس لما دعا الوثنيين كأنهم استبشعوا قضية الختان فأحدث لهم هذا الحدث الثاني وهو الصبغة، وقالوا إن يحيى المعمدان اللي هو يحيى عندنا عليه السلام عمد عيسى في نهر الأردن، يعني سكب عليه الماء فعمده. طيب عمده ودخله في ماذا؟ في النصرانية، يعني النصرانية كانت. فمسألة عند النصارى غريبة جدا. المقصود عموما أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن صبغة الله هي التي صبغ بها أهل الإسلام، وهي دين الله سبحانه وتعالى الذي ضل عنه اليهود وضل عنه النصارى، مثل ما سبق في أن التسمية بالإسلام إنما خصت به هذه الأمة. تكون الشيخ عبد الرحمن عشان الوقت بس. لا يعني أثر قليل جدا جدا لينال الشهادة، وإلا هو جاء أجله فقط، يعني ليس أن السم هو الذي قتله مباشرة، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فترة، لكن الله سبحانه وتعالى كأنه أكرمه أيضا أن ينال الشهادة بهذا. نعم شيخنا، قول الإمام في الأخير هذا توجيه وليس ترجيح. نعم توجيه. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ونحن له عابدون، وقوله تعالى ذكره ونحن له عابدون أمر من الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله لليهود والنصارى الذين قالوا له ولمن تبعه من أصحابه كونوا هودا أو نصارى، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا صبغة الله ونحن له عابدون، ويعني بالعابدين الخاضعين لله المستكينين له في اتباعنا ملة إبراهيم ودينونتنا له بذلك، غير مستكبرين عليه في اتباع أمره والإقرار برسالة رسله، كما استكبرت اليهود والنصارى فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم استكبارا وبغيا وحسدا. أقول شيخنا، القول في تأويل قوله جل ثناؤه قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، يعني تعالى ذكره بقوله قل أتحاجوننا في الله، قل يا محمد لمعاشر اليهود والنصارى الذين قالوا لك ولأصحابك كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وزعموا أن دينهم خير من دينكم وكتابهم خير من كتابكم لأنه كان قبل كتابكم، وزعموا أنهم من أجل ذلك أولى بالله منكم، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، بيده الخيرات وإليه الثواب والعقاب والجزاء على الأعمال الحسنات منها والسيئات، فتزعمون أنكم أولى بالله منا من أجل أن نبيكم قبل نبينا وكتابكم قبل كتابنا وربكم وربنا واحد، وإنما لكل فريق منا ما عمل واكتسب من صالح الأعمال وسيئها وعليها يجازى فيثاب أو يعاقب لا على الأنساب وقدم الدين والكتاب، ويعني بقوله قل أتحاجوننا قل أتخاصموننا وتجادلوننا، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قل أتحاجوننا في الله قل أتخاصموننا، وأسند عن ابن زيد قل أتحاجوننا أتخاصموننا، وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين أتحاجوننا أتجادلوننا. فأما قوله ونحن له مخلصون فإنه يعني ونحن لله مخلص العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا ولا نعبد غيره أحدا، كما عبد أهل الأوثان معه الأوثان وأصحاب العجل معه العجل، وهذا من الله تعالى ذكره توبيخ لليهود واحتجاج لأهل الإيمان بقوله تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: قولوا أيها المؤمنون لليهود والنصارى الذين قالوا لكم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أتجادلوننا في الله وإنما يعني بقوله في الله في دين الله الذي أمرنا أن ندينه به، وربنا وربكم واحد عادل لا يجور. وإنما يجازي العباد على ما اكتسبوا، فتزعمون أنكم أولى بالله منا لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم، ونحن مخلصون له العبادة لم نشرك به شيئا، وقد أشركتم في عبادتكم إياه، فعبد بعضكم العجل وبعضكم المسيح، فأنى تكون خيرا منا وأولى بالله منا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال أبو جعفر: وفي قراءة ذلك وجهان، أحدهما أم تقولون بالتاء، فمن قرأه كذلك فتأويله قل يا محمد للقائلين لك من اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أتجادلوننا في الله أم تقولون إن إبراهيم؟ فيكون ذلك معطوفا على قوله أتحاجوننا. والوجه الآخر منهما أم يقولون بالياء، ومن قرأ ذلك كذلك وجه قوله أم يقولون إلى أنه استفهام مستأنف كقوله أم يقولون افتراه، وكما يقال إنها لإبل أم شاء، وإنما جعله استفهاما مستأنفا لمجيء خبر مستأنف كما يقال أتقوم أم يقوم أخوك، فيصير قوله أم يقوم أخوك خبرا مستأنفا بجملة ليست من الأول واستفهاما مبتدأ، ولو كان نسقا على الاستفهام الأول لكان خبرا عن الأول، فقيل أتقوم أم تقعد. وقد زعم بعض أهل العربية أن ذلك إذا قرئ كذلك بالياء فإن كان الذي بعد أم جملة تامة فهو عطف على الاستفهام الأول، لأن معنى الكلام قيل أي هذين الأمرين كائن، أهذا أم هذا؟ والصواب من القراءة عندنا في ذلك أم تقولون بالتاء دون الياء، عطفا على قوله قل أتحاجوننا، بمعنى أي هذين الأمرين تفعلون، أتجادلوننا في دين الله فتزعمون أنكم أولى منا وأهدى منا سبيلا، وأمرنا وأمركم ما وصفنا على ما قد بيناه آنفا، أم تزعمون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن سمى الله كانوا هودا أو نصارى على ملتكم؟ فيصح للناس بهتكم وكذبكم، لأن اليهودية والنصرانية حدثت بعد هؤلاء الذين سماهم الله من أنبيائه، وغير جائزة قراءة ذلك بالياء لشذوذها عن قراءة القرأة. قبل ما نأخذ هذه فقط، طبعا عندنا الآن قراءتان: أم تقولون أم يقولون. طبعا القراءة الأولى هي قراءة حفص عن عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، والقراءة الأخرى أم يقولون التي اعترض عليها هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي بكر عن عاصم وأبي عامر كذلك. القراءة الأولى اختارها لأنها متناسقة في السياق مع تحاجون تقولون، فكان الخطاب كله موجه إلى اليهود والنصارى. أما القراءة الأخرى أم يقولون، هذا سيكون فيها إيش ما يسمى بالالتفات، لأنه انتقل من الخطاب إلى الغيبة، انتقل من الخطاب إلى الغيبة. طبعا الإمام ليس عنده مشكلة في انتقال من الخطاب إلى الغيبة، لكن عنده مشكلة في شذوذ القراءة عنده، أنه جعل القراءة إيش شاذة، ولم يبين سبب إيش الشذوذ سوى ما ذكره من كون تقولون تجادلون أو تحاجون معذرة أنهما متناسقتان فقط لا غير. ولهذا قال: وغير جائز قراءة ذلك بالياء لشذوذها عن قراءة القراءة فقط، مع أن كما تلاحظون يعني مجموعة من القراء قرأوا بها. طبعا الطبري هنا لا يتكلم عن السبعة لأنه عنده كتاب كبير وفي قراءات متعددة يعني قراءات هؤلاء السبعة وغيرهم، وهو كما تعلمون قبل تسبيع السبعة. وسبق بيان الموقف من مثل هذا، أن نعتذر للإمام في طريقة تعاطيه مع القراءات، ولكننا لا نرتضي النتيجة التي وصل إليها، لكي نفهم أنه لماذا قال بهذا القول. لأنه عنده قراء، فأغلب القراء عنده يقرؤون كذا، وبعض القراء يقرؤون كذا، فالبعض هذا جعله على سبيل إيش؟ الشذوذ، على سبيل الشذوذ، فلا يحاكم إلى غير مصطلحه. وإن كان النتيجة بالنسبة لنا نحن أنهما قراءتان صحيحتان. نعم. قال: وهذه الآية أيضا احتجال من الله تعالى ذكره لنبيه على اليهود والنصارى الذين ذكر الله قصصهم. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى أتحاجوننا في الله وتزعمون أن دينكم أفضل من ديننا وأنكم على هدى ونحن على ضلالة ببرهان من الله تعالى ذكره فتدعوننا إلى دينكم، فهاتوا برهانكم على ذلك فنتبعكم عليه، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى على دينكم، فهاتوا على دعواكم ما ادعيتم من ذلك برهانا فنصدقكم، فإن الله قد جعلهم أئمة يقتدى بهم. ثم قال تعالى ذكره لنبيه: قل لهم يا محمد إن ادعوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى أأنتم أعلم بهم وبما كانوا عليه من الأديان أم الله؟ الآن عندنا في المسألة هذه يعني في قضية تاريخية، في طريقة معالجة القضايا التاريخية، يعني دراسة القرآن، أو ما نسميه دراسة القرآن، لكن كيف عرض الآية لقضية تاريخية في قوله إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طبعا لاحظوا أنهم تركوا من؟ إسماعيل. هم قالوا إن إبراهيم وإسماعيل، لا معذرة، إسماعيل موجود، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا أو نصارى. يعني اليهود يقولون هؤلاء كانوا هودا، والنصارى يقولون هؤلاء كانوا إيش؟ النصارى. طبعا هذا يعني باطل عقلا وتاريخا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون دين إبراهيم النصرانية ومن يعني وأبنائه، أو يكون دين إبراهيم اليهودية، لأن اليهودية والنصرانية باتفاق جاءت إيش؟ بعده، يعني جاءت بعده، فلا يصح أن يقال يعني كذلك. وهذه قاعدة يعني تاريخية في معالجة مثل هذه القضايا. فإذا بطلان هذا القول ظاهر في نفسي أو في ذاتي، لكن نوع من المكابرة، وأحيانا تكون غفلة، يعني القائل يكون يعني غفل، ما يقصد هذا، غفلة ليس إلا ما ودنا عاد نذكر بعض الطرائف في الغفلات هذه. ها، في شيء يا سلمان؟ أول لما قال الإمام رحمه الله هذه الآية أيضا احتجاج، هو هنا كأنه يضع الآية موضعها في السياق. نعم. عندما قال عبد الجل قال كل هذا المصارع تهتدوا، فأنه كأنه يجي هذه الآية ويقول هذه الآية بعدما أعطى المعنى. صحيح. في سياق الاحتجاج. صحيح. صحيح. لكن ذكره تفاصيل بعد هذا يعني الكلام في مجمله زائد على المعنى، فما وجه إرادته هنا؟ هو هذا هو، لأنه هو الآن لما قال وهذه الآية انتقل إلى باب الاستنباط والاستدلال عن باب المعاني، لذلك أخر الكلام، إيه أخر الكلام عنها وأفاض، لكنه في باب المعاني يختصر، يعني في باب المعاني يختصر. وهو واضح جدا طبعا يعني استدلاله بين هذه الآية كما ذكرت إن احتجاج عليهم لما قالوا إيش في الآيات التي قبلها، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم، هنا قال أتحاجوننا في إبراهيم أيضا. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يعني جل ثناؤه بذلك. فإن زعمت يا محمد اليهود والنصارى الذين قالوا لك ولأصحابك كونوا هودا أو نصارى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى فمن أظلم منهم؟ يقول: وأي امرئ أظلم منهم وقد كتموا شهادة عندهم من الله بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين، فكتموا ذلك ونحلوهم اليهودية والنصرانية. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فحدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال: في قول يهود لإبراهيم وإسماعيل ومن ذكر معهما إنهم كانوا يهود أو نصارى، فيقول الله: لا تكتموا مني شهادة إن كانت عندكم فيهم، وقد علم أنهم كاذبون. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، في قول اليهود لإبراهيم وإسماعيل ومن ذكر معهما إنهم كانوا يهود أو نصارى، فقال الله لهم: لا تكتموا مني الشهادة فيهم إن كانت عندكم فيهم، وقد علم الله أنهم كانوا كاذبين. وأسند عن الحسن أنه تلا هذه الآية: أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل، إلى قوله: قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال الحسن: والله لقد كان عند القوم من الله شهادة أن أنبياءه براء من اليهودية والنصرانية، كما أن عند القوم من الله شهادة أن دماءكم وأموالكم حرام بينكم، فبما استحلوها؟ وحدثت وأسند عن الربيع: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أنهم لم يكونوا يهود ولا نصارى، وكانت اليهودية والنصرانية بعد هؤلاء بزمان. وإنما عنا تعالى ذكره بذلك أن اليهود والنصارى إن ادعوا أن إبراهيم أن إبراهيم ومن سمي معه في هذه الآية كانوا هودا أو نصارى، تبين لأهل الشرك الذين هم نصراؤهم كذبهم وادعاؤهم على أنبياء الله الباطل، لأن اليهودية والنصرانية حدثت بعدهم. وإنهم نفوا عنهم اليهودية والنصرانية، قيل لهم: فهلموا إلى ما كانوا عليه من الدين، فإنا وأنتم مقرون جميعا بأنهم كانوا على حق، ونحن مختلفون فيما خالف الدين الذي كانوا عليه. نعم، طبعا هذا قوله وإنما عنا يعني كأنه لازم الخبر، يعني ما هو المقصد من ذكر هذه الآية؟ فكأنه أشار إلى أنها يعني كأنها لأهل الشرك، أن نصراءكم وظهراءكم اليهود والنصارى كذبة، فكيف تتبعونهم؟ نعم أكمل. وقال آخرون: بل عنا تعالى ذكره بقوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، اليهود في كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وهم يعلمون ذلك ويجدونه في كتبهم. طبعا لاحظوا المعنى الأول: كتموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين، يعني المكتوم هو كون هؤلاء مسلمين. القول الثاني أن المكتوم هي الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة. نعم، ذكر من قال ذلك. وأسند عن قتادة: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، واتخذوا اليهودية والنصرانية، وكتموا محمدا وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال: الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، وهو الذي كتموا. وأسند عن الربيع نحو حديث بشر بن معاذ عن يزيد بن زريع، وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال هم يهود يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفته في كتاب الله عندهم فيكتمون الصفة، وإنما اخترنا القول الذي قلناه في تأويل ذلك لأن قوله تعالى ذكره. طيب ما هو القول الذي قاله؟ أي نعم، يعني عجل نفهم أنه أحيانا يصدر القول الذي يختاره ثم يورد الخلاف، ولهذا في بداية الآية ذكر هذا أنه قال فإن زعمت يا محمد اليهود والنصارى الذين قالوا لك ولأصحابك كونوا هودا ونصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى، فمن أظلم منهم يقول وأي امرئ أظلم منهم وقد كتموا شهادة عندهم من الله بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا مسلمين. فإذا يرى الرأي الأول. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإنما اخترنا القول الذي قلناه في تأويل ذلك لأن قوله تعالى ذكره ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في إثر قصة من سمى الله من أنبيائه، وأمام قصه لهم، فأولى بالذي هو بين ذلك أن يكون من قصصهم دون غيره. يعني استخدم السياق، يعني كأنه استخدم السياق. أما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وكتمان نبوته فليس له أثر. نعم. فإن قال قائل وأية شهادة عند اليهود والنصارى من الله في أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قيل الشهادة التي عندهم من الله في أمرهم ما أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيل وأمرهم فيهما بالاستنان بسنتهم واتباع ملتهم وأنهم كانوا حنفاء مسلمين، فتلك هي الشهادة التي عندهم من الله التي كتموها حين دعاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا له لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا له ولأصحابه كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فأنزل الله فيهم هذه الآيات بتكذيبهم وكتمانهم الحق وافترائهم على أنبياء الله الباطل والزور. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما الله بغافل عما تعملون، يعني تعالى ذكره بذلك وقل لهؤلاء اليهود والنصارى الذين يحاجونك يا محمد وما الله بغافل عما تعملون من كتمانكم الحق فيما ألزمكم في كتابه الذي ألزمكم في من كتمانكم الحق فيما ألزمكم في كتابه بيانه للناس من أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأمر الإسلام وأنهم كانوا مسلمين وأن الحنيفية المسلمة دين الله الذي على جميع الخلق الدينونة به دون اليهودية والنصرانية وغيرهما من الملل، ولا هو ساه عن عقابكم على فعلكم ذلك، بل هو محصل عليكم حتى يجازيكم به من الجزاء ما أنتم له أهل في عاجل الدنيا وآجل الآخرة، فجازاهم جل ذكره عاجلا في الدنيا بقتل بعضهم وتشريد بعضهم وإجلائه عن وطنه وداره، وهو مجازيهم في الآخرة العذاب المهين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني تعالى ذكره بقوله تلك أمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قوله تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأسند عن الربيع بن أنس بمثله، وقد بينا بما مضى أن الأمة الجماعة. فمعنى الآية إذن قل يا محمد لهؤلاء الذين يجادلونك في الله من اليهود والنصارى أن كتموا ما عندهم من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سمينا معه وأنهم كانوا مسلمين وزعموا أنهم كانوا هودا أو نصارى فكذبوا، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة قد خلت، أي مضت لسبيلها، فصارت إلى ربها وخلت بأعمالها، وإنما لها عند الله ما كانت كسبت من خير في أيام حياتها، وعليها ما اكتسبت من شر، لا ينفعها غير صالح أعمالها، ولا يضرها غير سيئها. فاعلموا أيها اليهود والنصارى ذلك، فإنكم إن كان هؤلاء وهم الذين بهم تفتخرون وتزعمون أن بهم ترجون العذاب من ترجون النجاة من عذاب ربكم مع سيئاتكم وعظيم خطيئاتكم، لا ينفعهم عند الله غير ما قدموا من صالح الأعمال، ولا يضرهم غير سيئها، فأنتم كذلك أحرى ألا ينفعكم عند الله غير ما قدمتم من صالح الأعمال، ولا يضركم غير سيئها، فاحذروا على أنفسكم وبادروا خروجها بالتوبة وبالإنابة إلى الله مما أنتم عليه من الكفر والضلالة والفرية على الله وعلى أنبيائه ورسله، ودعوا الاتكال على فضائل الآباء والأجداد، فإنما لكم ما كسبتم وعليكم ما اكتسبتم، ولا تسألون عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعملون من الأعمال، لأن كل نفس قدمت على الله يوم القيامة، فإنما تسأل عما كسبت وأسلفت دون ما أسلف غيرها. نعم، يعني الخطاب في قول تلك أمة قد خلت هو خطاب لليهود والنصارى، لأن بعضهم قد يفهم الخطاب أنه خطاب للعموم، لا، هنا خطاب لليهود والنصارى، يعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني أيها اليهود والنصارى المخاطبون بهذا الخطاب. وليقال ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحقيقة لفت الإمام إلى ملحظ يعني استخرجه أو استنبطه، قال دعوا الاتكال على فضائل الآباء والأجداد، وهذا كأنهم يعني اعتزوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبأبنائه وأحفاده، فكأنهم إذ اعتزوا بهؤلاء يتقوون بهم. فالإمام كأنه لمح هذا فقال إن هذا من الاتكال على فضائل الأجداد والآباء، فدعوا هذا يعني الاتكال عليه واعملوا لأنفسكم، فهذه أمة قد خلت لها ما كسبت وأنتم لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني كما أن كسبهم لهم لا يعود عليكم بشيء، فكذلك لا يسألكم الله عما عملوا لا من خير ولا من شر، لستم مسؤولين عن ذلك. وبهذا يكون ختم الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسينتقل الحديث طبعا إلى ما يتعلق بالقبلة، وهم لا زال متصل طبعا بخبر اليهود، ولعلنا إن شاء الله في بداية الفصل القادم إن يسر الله وأعان وبارك أن نكمل إن شاء الله ذلك بعونه وتوفيقه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. شيخنا، بالنسبة للترجيح بين القولين الذي اختار وداهما الإمام الطبري، نعم، هل يمكن أن نرجع إلى ما في كتب اليهود والنصارى ليكون قرينة على ذلك، بأن يعني بأن ما ذكر إنما هو ما كتم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا يمكن يعني المتوارد أو المتبادر لديهم خلال مجموع الآيات. هو شوف، هو كون اليهود والنصارى كتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت، ما عندنا فيه إشكال، لكن كون هذا هو المراد بالآية هو هذا الخلاف، والأقرب ما ذهب إليه الإمام. لا، في توجيه هذا الخلاف في هذه الآية. إيه؟ هل يمكن اعتبارنا عندهم في كتبهم قرينة؟ لا، حتى لو احنا متفق على أنه عندهم مكتوم، لكن كونه واقع لا يعني أنه مرادا بالتأويل، فلهذا الإمام اختار ما يتعلق بالسياق وهذا أقرب، والله أعلم. فلا يعلمونه، لكنهم يعني هم تعرف كذبة ويحرصون على يعني الالتصاق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأدنى سبب، يعني ما مثلا أنهم جاهلين يجهلون، لا، هم يعلمون، لكنهم باب يعني هذا لنا وليس لكم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.